ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم. عباد الله، ونحن في هذا الشهر، شهر شعبان، وها هو قد مر أكثر هذا الشهر، مر أكثر من نصف هذا الشهر، ولم يعد يفصلنا عن رمضان إلا أيام قلائل. فهيا بنا عباد الله نتأمل في هذه الواقعة، علها أن تفيدنا بين يدي رمضان، وعلها أن تهيئنا للاستعداد لشهر رمضان. هذه الواقعة يحكيها لنا أسامة بن زيد رضي الله عنه، حب النبي صلى الله عليه وسلم ومحبه. يحكي أنه وجد من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في شهر شعبان ويكثر من الصيام ما لم يفعله في غيره من الأشهر. طبعا غير شهر رمضان، أسامة يقصد بالصيام هنا صيام النافلة. وجد من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكثر من الصيام، من صيام النافلة في شهر شعبان عن أي شهر آخر. فإذا بأسامة يتوقف ويسأل عن السبب وعن العلم، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب في ذلك، فيجيبه الحبيب صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر شهر يغفل عنه الناس، وأنه يقع بين رجب وبين شهر رمضان، ذلك يغفل عنه الناس، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، أعمال العبد تلمع وترفع في هذا الشهر رفع سنوي في شهر شعبان. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع فيه عمله وهو صائم. هذا حاصل هذه الواقعة التي لاحظها أسامة بن زيد رضي الله عنه. هذه الواقعة فيها عدة فوائد عباد الله، فهي بنا نتوقف عند بعض هذه الفوائد. أول فائدة هي ما ينحصر أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لو أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. لا شك عباد الله أن أسامة بن زيد لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يكسر من صيام النافلة في شهر شعبان، يكسر عن أي شهر آخر. إذا يفهم من هذا الأمر أن أسامة بن زيد رضي الله عنه كان يتتبع عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة الصيام في كل أشهر العام. كان يلاحظ صيام النبي صلى الله عليه وسلم ويرصده ويدقق في حال النبي صلى الله عليه وسلم على مدار أشهر العام. لماذا؟ حتى يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يأتسي به، وحتى يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لم يكن حال أسامة بن زيد وحده، بل كان حال كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعون عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يبحثون عما ينفعهم وعما يقربهم من الله عز وجل. وكان هذا الأمر الذي يشغلهم، وكان هذا الذي يعنيهم في المقام الأول. أسامة يدقق ويلاحظ عبادة النبي صلى الله عليه وسلم على مدار العام حتى يقتدي به صلى الله عليه وسلم، حتى يتقرب إلى الله عز وجل من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا الأمر وكان المرتبة الأولى في اهتمامات أسامة بن زيد التقرب من الله عز وجل والنظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والتعلم منه. وكان كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال، وهذا ما رفعهم في الدنيا وفي الآخرة. أصبحوا سادة الدنيا وكان لهم مقام رفيع عند الله عز وجل، لأنهم كانوا ينظرون فيما يقربهم من الله عز وجل. اليوم نحن بحاجة إلى المقارنة بين أحوالنا في عبادة الله عز وجل وفي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبين حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر تجد أن البون شاسع وأن الفرق هائل بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي كان لهم بيوت وزوجات ومشاكل، وكانت تشغلهم أعمالهم بلا شك، إلا أن المرتبة الأولى في الاهتمام عندهم إنما كان نيل رضا الله عز وجل، إنما كانت النظر فيما يقربهم من الله عز وجل. تعمل معي في إحدى الوقائع التي تثبت بجلاء هذا الأمر. أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو ربيع بن كعب الأسلمي يحكي لنا واقعة حدثت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ربيعة في أثناء الواقعة التي يحكيها كان من فقراء الصحابة لما حدثت هذه الواقعة، وفقراء الصحابة ليسوا كفقراء اليوم. فقراء الصحابة الذين كان منهم ربيعة كانوا من أهل الصفة، وأهل الصفة هؤلاء كانوا لا يجدون مسكنا يؤويهم، وكانوا يبيتون في مؤخرة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لهم بيوت، كانوا يسكنون في مؤخرة المسجد ينامون فيه، لا بيوت ولا شيء، فقر مدقع عند هؤلاء القوم. ربيعة بن كعب كانت هذه حالته، كان من أهل الصفة ليس له مسكن. يحكي عن نفسه قال كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وحاجته. كان رجل من أهل الصفة ليس له مسكن، فكان يبيت في المسجد قريبا من حجر النبي صلى الله عليه وسلم لعل النبي يقوم من الليل، فيحتاج إلى ماء أو إلى بعض الأمور، فيجد ربيعة قريبا منه فيأتيه بوضوئه وحاجته وماذا يريد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الكريم أراد أن يكافئ ربيعة، فتعمل معي ماذا حدث. قال له يا ربيعة سل، قال له اسأل يا رب اطلب ما تشاء. تأمل معي في حالة ربيعة وما الذي يمكن أن يطلبه، ولو كنت أنا أو أنت في مكان ربيعة وفي حالته ماذا كنا نطلب. الرجل كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هو حديثك ماذا يطلب؟ لو كان أحدنا مكانه ماذا كان طالبا؟ ربما يطلب مسكنا يؤوي ولا بأس ولا شيء في ذلك، ليس مسكنا. ربما يطلب تجارة أو عملا أو مالا ولا شيء هو يحتاج إلى ذلك. ربما طلب زوجا ولا شيء في ذلك، وهذا ما يحتاجه فعلا. العجيب أن ربيع ما طلب وما سأل شيئا من ذلك مع حاجته إلى مثل هذا الأمور. ماذا سأل ربيع؟ النبي قال له يا ربيع تسل؟ قال ربيع قلت يا رسول الله تأمل معي ماذا قال؟ أسألك مرافقتك في الجنة. يا سبحان الله، كان هذا هو الذي ما يشغله ويسيطر على تفكيرهم، وكان صلى الله عليه وسلم نيل رضا الله عز وجل. يا رسول الله، الذي يشغلني هو أن أكون معك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. رضا الله عز وجل كان هذا هو الذي يشغل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينظرون في عبادته حتى يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوا لنا كل شيء وكل تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في عبادته. يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بأبي هريرة يقول له يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، أراك إذا صليت همست، فماذا تقول يا رسول الله؟ سبحان الله، يريد أن يعلم همس النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ماذا يقول. كان يفتتح الصلاة الله أكبر ويحرم، فإذا بيهمس صلى الله عليه وسلم يقول كلاما لا يميزه أبو هريرة ولا من خلفه، أراد أن يعلمه وأن ينقل لنا همس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به في عبادته. أخبره صلى الله عليه وسلم أن يقول دعاء الاستفتاح في الصلاة. تأمل مع دقة الأمور، يحرص الصحابة على تعلمها. كان هذا هو حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وينظرون كيف يتقرب إلى الله، وهذا هو المقام الأول الذي يشغلهم. أين نحن عباد الله من هؤلاء القوم؟ ونحن في شعبان ونحن ننتظر شهر رمضان، ينبغي أن يكون هذا أمرا واضحا عندنا، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. من معالم شهر رمضان شهر شعبان، ومن فوائد حديث أسامة بن زيد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أسامة كان يلحظ عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أشهر العام، كان هذا هو الذي يشغله وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا به يلحظ ويميز أمرا معينا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يكثر من الصيام في شهر شعبان، يكثر جدا من الصيام في شعبان عن أي شهر آخر. وإذا به يتوقع يريد أن يتعلم، وقال له يا رسول الله أراك تصوم في شعبان تكثر من الصيام في شعبان ما لا تفعل في غيره يا رسول الله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، قال له يا أسامة ذلك شهر يغفل عنه الناس، شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، الأشهر الحرم معظم عند العرب في الجاهلية وأقر الإسلام هذا الأمر، بين رجب ورمضان، وشهر رمضان في فضائل كثيرة كما هو معلوم، فشعبان يقع بين هذين الشهرين، فكان الناس يغفلون عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكثر من الصيام لأجل هذا السبب. وهنا الفائدة التالية عباد الله في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم السبب من أسباب إكثاره من الصيام في شعبان، ماذا هو؟ هو أنه شهر يغفل عنه الناس. هنا قال العلماء في ذلك فائدة مهمة لنا عباد الله في هذه الأولى. هذه الفائدة هي أنه يستحب للإنسان أن يطيع الله عز وجل في وقت غفلة الناس، وأن العبادة في وقت غفلة الناس أعظم أجرا عند الله عز وجل من العبادة في غيره من الأوقات. إذا كان الإنسان في وقت الناس في غفلة عن طاعة الله، اعلم أن عبادتك لله عز وجل في وقت الغفلة أعظم ثوابا وأكبر عند الله عز وجل، لأن هذا هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. في شعبان أن هذا الشهر يغفل الناس عن عبادة الله، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله في وقت غفلة الناس. ما أحوجنا إلى هذه الفائدة أيها الإخوة؟ إذا كان الناس بعيدين عن عبادة الله عز وجل فلا تبتعد أنت عن عبادة الله، إنما ينبغي أن يكون ذلك محفزا لك على طاعة الله عز وجل، لأن الأجر أعظم عند الله عز وجل. أما مبدأ من كان مثل الناس لا يتعب اللي زي الناس ما يتعبش، هذا في عبادة الله عز وجل أمر باطل. إنما يتعب إذا كان هذا في معصية الله عز وجل ويشقى الشقاء كله إذا تشبه بالناس في معصية الله عز وجل. ولكن إذا وجدت الناس انحرفوا عن العبادة عن الطاعة، تشبث أنت وتمسك بطاعة الله عز وجل، واعلم أن عبادة الله في وقت غفلة الناس لها من الأجر العظيم عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليه. تأمل معي في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن العبادة في الهرج في الغفلة في وقت بعد الناس عن عبادة الله عز وجل في انتشار الفتن كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كأن عبد الله في مثل هذه الظروف، ظروف ابتعاد الناس عن عبادة الله، كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما أعظمه من أجل إذا ابتعد الناس عن العبادة تشبث أنت بعبادة الله عز وجل، ولا تتأثر بهم ولا تقتدي بهم في بعد عن طاعة الله عز وجل. إذا كان الناس يتعاملون بالربا وأطبق معظم الناس على هذا الأمر، أطعنت الله عز وجل وتشبث بعبادة الله والبعد عن المعصية، واعلم أن في ذلك الأجر العظيم عند الله عز وجل. إذا كان معظم المسلمين لا يبالون بزي بناتهم ونسائهم، فالتزم أنت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به وبهدي أمهات المؤمنين في هذا الجانب وبأوامر الله عز وجل ونبيه، ولا تكن كل البنات وكل نساء على هذا الأمر، كلا التزم أنت بطاعة الله عز وجل. إذا كان فسد أخلاق معظم المسلمين إلا من رحم الله عز وجل فلا تكن كل الناس على هذا الأمر، التزم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنت، واعلم أن في ذلك الخير. إذا كان معظم الشباب على التفاهة وعلى الأمور الفارغة والاهتمامات الباطلة، فكن أنت الشاب الذي يطيع الله عز وجل ويلتزم بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، واعلم أن في ذلك الأجر العظيم عند الله عز وجل. عبادة في الهرج كهجرة إليه. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة، صلاة النافلة المطلقة بعد الفريضة، لأن الإنسان أراد أن يصلي نفلا مطلقا ركعتين لله عز وجل، النافلة تقرب، أي الأوقات أفضل يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل الآخر. تأمل معي، أفضل صلاة النافلة المطلقة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل الآخر، الصلاة في آخر. ما السبب؟ السبب أن هذا الوقت وقت غفلة من الناس، معظم الناس في نوم، فلما يقوم إنسان في وقت غفلة الناس ويصلي لله عز وجل، هذا أعظم وقت تصلي فيه لله، لأن الناس في غفلة عن طاعة الله في هذا الوقت. إذن لنتعلم هذه الفائدة المهمة، أن التقرب وأن عبادة الله عز وجل في وقت غفلة الناس أفضل وأعظم ثوابا وأجرا من العبادة في غيره. وبهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أسامة بن زيد عن سبب إكثاره من الصيام في شهر شعبان، قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لفعل الخيرات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من العبادة لا سيما الصيام في هذا الشهر الذي نحن فيه الآن شهر شعبان. ومن ضمن فوائد الإكثار من الصيام في شهر شعبان أن يعتاد الإنسان على الصيام في رمضان، فإذا أتى ودخل عليه رمضان يكون متهيئا ومستعدا على الصيام. وهذا شأن الإنسان وهذه فطرة وطبيعة الإنسان، إن الإنسان إذا عمل أي عمل أول مرة يكون في العمل ثقل بعض الشيء، فإذا فعل المرة الثانية والثالثة والرابعة اعتاد الإنسان على هذا العمل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان، ومن فوائد صيام شعبان قبل رمضان أن يتهيأ الإنسان، فإذا أتى صيام رمضان كان الإنسان مستعدا ومهيئا على الصيام. لأنه ربما إذا أتى رمضان وصام في رمضان ولم يعتد قبل ذلك وجد بعض المشقة في ذلك، أما إذا تعود الإنسان على الصيام قبل رمضان فإذا دخل رمضان كان مهيئا ونشيطا ومستعدا لهذا الأمر. هذا مثل الصلاة تماما. الفروض الخمس تجد أن الله عز وجل شرع لنا أمورا معينة، شرع النداء بالصلاة، لماذا؟ حتى يتهيأ الإنسان ويسمع ويستعد للصلاة. ثم شرع بعد ذلك وأمر بالوضوء حتى يعتاد الإنسان ويتهيأ، وشرع له أن يصلي النافلة قبل الصلاة. لماذا؟ حتى يستعد ويتهيأ للصلاة وبكل هذا الأمور لصلاة الفريضة. فإذا دخل في صلاة الفريضة كان حاضر القلب والعقل لأنه تهيأ واستعد قبل ذلك. وهذه سنة الله عز وجل، وربنا خلق الإنسان ويعلم طبيعة الإنسان وما ينفع الإنسان. فهذا الأمور التي تجعلك تصلي وتستجمع قلبك وعقلك إذا أتيت بما شرع الله عز وجل وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت العبادة سهلة وميسورة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذا الأمر، يراعي لك أن تستعد لرمضان، فكان يكثر من الصيام في شهر شعبان حتى إذا أتى رمضان كنت مستعدا للصيام. لا يهجم عليك رمضان وأنت لم تستعد. إذا أتيت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستعددت بالصيام وتهيأت في شعبان كان صيام رمضان سهلا ميسورا وكنت معتادا على هذا الأمر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان. الإنسان إذا كان هناك أمر ما، لو كان هذا الأمر مهم عند الإنسان تجد أن الإنسان يستعد قبله، وليس كذلك. لو أن هناك عمل مهم تجد الإنسان يستعد لهذا العمل. لو أن الإنسان عنده مقابلة مثلا مع تاجر كبير تجد أنه باله منشغل بهذا الأمر ويستعد ويتهيأ. لو كان عنده مقابلة مثلا مع ضابط كبير أو محافظ أو مسؤول أو وزير أو رئيس تجد الإنسان يتهيأ ويستعد. شهر رمضان شهر معظم، فرصة عظيمة لطاعة الله عز وجل، ينبغي على الإنسان أن يتهيأ وأن يستعد وأن يجهز نفسه لرمضان. فمما شرع هو أن يستعد الإنسان وأن يحاول أن يصوم قبل شهر رمضان. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان حتى إذا دخل رمضان كان الصيام غير شهر، وكان الإنسان معتاد على هذا الأمر واستطاع أن يتلذذ بعبادة الصيام لأنه اعتاد على الصيام قبل ذلك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لهذا الشهر العظيم. شهر رمضان شهر عظيم مبارك عند الله عز وجل. يكفيك أن تعلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تأمل معي في هذا الأجر العظيم، يغفر الذنوب لك يا عبد الله إذا صمت رمضان إيمانا واحتسابا. ألا يستحق أن تهتم بهذا الشهر وأن تستعد له قبل أن يدخل؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إلى آخر الفضائل العظيمة في هذا الشهر، شهر الصيام وشهر القرآن، يقربك هذا الشهر من الله عز وجل. فينبغي أن تستعد وأن تهيئ نفسك لهذا الشهر المبارك أكثر من قراءة القرآن قبل رمضان. فإذا أتى رمضان كنت معتادا على قراءة أكثر أو صوم ما استطعت من رمضان والصيام حتى بعد انتساء صف شعبان على قول جماهير العلماء جائز لا شيء لا شيء فيه على قول جماهير العلماء والحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم ضعيف فللإنسان أن يصوم حتى بعد أن ينتصف رمضان ولكن لا يتقدم رمضان بالصيام يوم ولا يومين إلا إنسان كان معتادا على الصيام فصم وجرب وعود نفسك على الصيام وعود نفسك على قراءة القرآن وعود نفسك على الصلاة على صلاة النافلة فإذا أتى رمضان استطعت أن تستغل رمضان أفضل استغلال لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد ويكثر من الصيام من عبادة الله عز وجل بالصيام في شهر شعبان من ضمن هذه الحكم والفوائد لإكثار من الصيام أن يستعد لشهر رمضان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان فقال صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل وأحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم هذه بعض الفوائد من هذا الحديث تعيننا على التهيئة والاستعداد لرمضان اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تتوفنا مع الأبرار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اشف كل مريض مسلم اللهم اشف كل مريض مسلم واقض الدين عن كل مدين مسلم اللهم اكشف الجلاء والبلاء عنا اللهم اكشف الجلاء والبلاء عنا اللهم اجعل بلدنا امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان